بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طبعا باسي شوازي دعوة ما انكردو ديار مؤلف ان بابي دار شو باسي تشيكا باسي بانقوازي كردن بو كلمة توحيدك واستشهادي بآيات كدو فرمودا كردوها ليريا فرمي ديار خواي بيرولدقارة فرمي امركا بفي عنبري خوا عليه الصلاة والسلام. قل طبعا سرنجي قرآن بين هندي آياتي خواي بيرولدقار فرمانكا بفي عنبري خوا عليه الصلاة والسلام فرمي بيان بغي و چنجاری تریش بس من کردوه او قولی که او تریه با پیانبری خواست آسان فرمه بله جاری واهی خطابه لگل اوه جاری واهی خطابه که با امته جاری واهی با هر دوکیانه دیاره لیره با پیانبری خواه علیه الصلاة والسلام او رگرونه کاتوه با زور مهمه اما دیلیره قل هذه سبیلی ولا زبان عربیه اشارت بو محسوساتك ري ابيشتك بي كبيبيني بلام خوريغا بمعنى اعتقاد منهج بيرو باورا اي بو هذه بو بكار هنا باعتبار او الريغا كي بيهم بري خواه صلى الله عليه وسلم طريقة كي باعتبار وضوحها وكونها كالشمس صحت الإشارة إليها لكاتك بيهم بري خواه صلى الله عليه وسلم ريغيك رون ليلها كنهارها شوكي وكو الرجلية كردوا هموشتكي بيان كردوا خواي پروردگار اوي بو بكار هنا قول بيان بلي هذه سبيلي هذه سبيلي واتا هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها سبيلي وطريقي ومنهجي بيان بلي في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم ام بانگوازی کوا من بانگوازی بو کم ام رگی کوا منی لسرم ام رگا کی منا فرموی سبیلی اما سبیلی منا ام رگی منا و سمی لماذا سمی الدین سبیلا دینی خوای پروردگار بو نام را و سبیل چون که سبیل لأصی لغه عربی ها بمعنا طریق رگی لبر اوا لانه الطریق الذي يؤدی الى الثواب ويس سبيل او ريغينا من راو الريغة ريغي رز امن تبوند بخواي پروردگار لبرو ليو اقي بباكي برازي بوني خواي پروردگار شون او تي تشبهنا بام ريغي بقرا اتشي تشاري مكي فيروس لسر ام ريغي برو هاد كسيج لسر ام ريغي برو كام ريغة او ريغي كبي عمبري خواه صلى الله عليه وسلم روني كردوا وهلوها تشبيه معتقدات لكاتك كإنسان لسري أروات كراوة بچيوة كراوة بالريقوة الريقة لسري أرويت جينية تأمانش تشبيه معتقداتيش كراوة بچيوة بالريقوة بوشي شنك أن الإنسان يمر عليها إلى الجنة أو طريقة إنسان لسري أروات شنك إي جينية ببهشت واضح؟ وهروها السبيل شو مفردي بكاري هنا بوشي لبروي وهو الصراط المستقيم لأن السبيل واحد يغرق هيا بو قشتن برزا من ديبوني خواهي فرولك ككام رقية بس أو رقية في عمري خواه صلى الله عليه وسلم لسريبو لغير أو رقية هر كسيك هر رقى ورشكي كيتر بقرية تبر فنا بخواه برو قم خواهي الروا قم رابوا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى من؟ إلى الله. كاتب عن قاسي كني في عمري خاص صلى الله عليه وسلم بوكي يا بولاكي إلى الله لا إلى نفسي إشارة بالإخلاص. إشارة بإخلاصك. دعو عن قاسي كت أبي بولاي خوابي ولبر خوابت. شنك لأن الدعاة إلى الله ينقسم إلى قسمين. أواني كوا عن قاسي كان بوديني خوابي فرورد قاردو بشن. داع إلى الله. وداع إلى غيره سبحانه وتعالى يعني ويا بانغازية كابولا الرقي خواي بروردقار بولاي خواي بروردقار لسر منهج كي بيان بدي فاصل صلى الله عليه وسلم يعني اوي داعي وبانغازية كاد دعوة اكاد بو غير الرقي كي خواي بروردقار. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. مؤلف لي ريالم ترجمة كم آيتي هنا دعوة كردن قول أي خوي في الأردقال استشهادي وي في كباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. كاتل لي الدعوة كم مبستي شيا مبستي بيت توحيدة بلام بانقوازي كردن فيه عموم عموم جيني بلام أراد المصنف هنا ما يدل على خصوص الترجمة. أدعو إلى الله عم تريك لا الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله أي بوم اللي فهم آياتينا أما بيوتي استدلال بالأعم على الأخص أوج علماء بكاري هنا شون كالدعوة كذن بولا إخوائي في الوردقار وبانقوازي كذن بوتينا كي إخوائي في الوردقار بس توحيدني غير توحيدي شا أي بوم اللي فلي ريابا سيكر أما استدلال كذن أبا أعم على الأخص. أدعو إلى الله على بصيرة كاتا بانغوازي كدن بمر جدروستا على بصيرة إنما يجوز الدعاء إلى الله مع هذا الشرط بانغوازي كدن بمر جدروستا بودينك كي خواي بروردقار على بصيرة يعني على علم. ما هي البصيرة؟ بصيرة هي البصيرة هي المعرفة التي يميز بين الحق والباطل معرفات أو شتيه كواف جيوازين يوان حق وباطلي فيك لو بيوتي بصيرة بيوتي شي كانت بصيرة بشتيك بو معرفة وزانيارية وتكوا فرق بخال لنيواني بطالو لنيواني شيا لنيواني حقا على بصيرة. والبصيرة تتعلق بثلاثة أمور كبان جوازيك على صار بصيرة فيندي بس يشتوي هي بصيرة يا كم البصيرة فيما تدعو إليه بصيرة وعلم تبي بو شتيك تدعو إليه بانغوازية كي بولاي البصيرة بحال المدعو أبي بصيرة وعلمة أبي بوك سيكوا بانغوازية كي بويل دوايا في عمبالي خاصة صم لحديث كايت إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ها بصيرة يأتي سهم البصيرة بكيفية الدعوة كيفية دعوة كذنة شونة فأدعو إلى الله على بصيرتي أنا ومن اتبعني فهم جميعا يدعون إلى ذلك أنا ومن اتبعني طريقنا الدعوة إلى الله على بصيرة منو أواني كشيني من كوتون بانقوازي كذن من بولاي خواي فروردقارا ولا سر بصيرتي جا وسبحان الله يا رمى دي ما دي سبحان الأزواني عربية مفعولي مطلقة دائما عاملكي محذوفة بوجوبي وسبحان الله أدعو على غير بصيرة منزهي بخواي فروردقار بانغازي كم بلاي ديني خواي فروردقار ببي بصيرة وسبحان الله أنزه الله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك في ملكه وفي خلقه في عبادته خواي فروردقار منزه بقوري زانم بباك زانم لو يكوا هاو شويها بيت سواء ويشوي هبيت شريكين يخوي فرقان نلا ملكيا نلا خلقيا نلا عبادتيا وما أنا من المشركين وفي عن بدي خاصة أصلا فرمي من يكي كنين لكي لا مشركين واسي كلمة المشركين ماكر كاسم فاعل ولا لامي لسر ولا فشو باس ماكر بشنو سري بوزيات الرنبونا كاتلم آياتيا في عن بدي خاصة الله عليه وسلم خوي فرقان فرماني بيكا كرقا كرقا كرقا بويوتوان أصل لا إشارة كذن أبي بو محسوسات به ليرا أمورك أمورك معنوية يعني إيش يعني الرجاء كيف يا عمري خوا صلى الله عليه وسلم رونا هيش تاريخية كتانية وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله يان فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أكري أولا اسم بيبو يكون أكري خبر بيبو يفش كوتبه وفي رواية إلى أن يوحد الله فإنهم أطاعوك لذلك، فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك، فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه متفق عليه، الإمام البخاري ومسلم روايتي عن كذوان. وعن ابن عباس رضي الله عنه إخوان لي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له يا أمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لكاتك معاذ نار بو يمن. طبعا معاذ نار بو يمن يعني معاذ نار ولا أهل يمن. واسأل القرية وتوسأل أهل القرية وتنهى معاذ يجنبه بس لم حديثها معاذ باسكرا أجناب موسى يشعريجه. حتى في أمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي يسرا ولا تعسرا، وهي أتالى فرمو دكا إشارة بوكا فرمي وتطاوعا ويكي الأداب دعاء دوية بن خلافنا كيو تنيواني أنا وكخلاف كيو تنيواني أنا بان قواز يكيان برهمين أمين مشغولة بن بيكتريو وكو أمرو زوريني مسلمان مشغول بن بيكتريو دجمنيان بيأغان لدجمنيان. وهروها ليريا كفرمي النار دي بو يمن بو همو يمن نتشو بو بقعيك منطقيك. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن بعث وتأرسل بعث معاذا وتأرسله داعيا إلى الله تبارك وتعالى يا عمبدي خواه صلى الله عليه وسلم معاذنات كوابان كوازيبك بوكيه بولا دينك اي خواي فروردگار. فقال له في عمر اخوة صلى الله عليه وسلم في فرمو انك تأتي قوما من اهل الكتاب. ليري يا ابن حجر فرميك افرمي انك تأتي قوما من اهل الكتاب وكالتوطئة للحديث لانهم اصحاب علم وشبهة. هذا دار بمعنوك مشتكينين خاوني علما خاوني كتابا فنواريا هي هو أجيب ولا قومك كاتوا الدليل يسر في عمر خاصة فقه واقعها بوا. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم على معرفة بأحوال الناس. دليل يسر في عمر خاصة أجايلا بلوبا وريو لتشوار دوري أو خلقها بوك لدور بريا جياوا. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يكم بانغوازي يكتوك بو يكي چيا بريتيا لبانغوازي كردن بو كلمة توحيد. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. يكم واجب لسر إنسان چيا ناسين إخوائي فروردقارة بفشواني أشاعر وغيري أغانا وكان دكي عالينا كم شد بير كرنوية لنظر وتفكرين وكا إن شاء الله لسلم الرسول باسي يكينو ردي أو همو بيرو بوشونا كان هيني وكواني كالن يكم دوانزا قولي تيا كم واجب شيا هر أشاعر أخوان نزيكي دقا والدوانزا قول باسا كون لسر يكم واجب هو الدليل يسر أوي كوا لسر حق نين هكينا حق غيكا بي أهل السنة هم يعلن أول واجب شيا كلمة توحيدة. ليه رجعان فرمو دي في عمبر إخواص عصام كمعاذي ناردو بويا من فرمي شي فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فليكن أول ما تدعوهم إليه وإلى ذلك الأول يكمشتك بانغوازية كي بويتيا شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة لا إله إلا الله يكم واجب آخر واجبة كل 3 أصولك إشارة من فيها لقنوا موتاكم لا إله إلا الله تلكاتك كأمر نقلكاتك أمر دوتو تشي تسر قبرك إتازة تلقين دادي تشي سفاديك ليك أقل الدنيا لسلين أبو به. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية إلى أن يوحد الله. وفي بعض الروايات شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي رواية أخرى إلى عبادة الله. هذه السير روايات من لا إلى عبادة الله إلى أن يوحد الله إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. بلان جمعت لي لبيني أنا هاتسي روايتك جمعي بخاري روايتي كدوة أوي أوتري إلى أن يوحد الله يعني شي يعني إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هو التوحيد، لا إله إلا الله بريتي إلى التوحيد. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، توحيد بريتي إلى شيء إفراد الله بالعبادة. بويا يكلا زانان وزام الشيخ عبد الرحمن بن حسنة كأفرمي سبحان الله سيدي فقه دقيق الرواة كأفرمي أكريبلين رواة بمعنى رواة حديث كان كذوة شنك شرط شروط يعني علماء حديث كاتك كبر رواية حديث بمعنى بكي شن شرط كان هي بويا أفرمي سيدي ك أقرب بمعنى رواية يعني كذبة إلى أن يوحد الله يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى عبادة الله توحيد جبريتي له هو إفراد الله بالعبادة. كانت شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله شي لخو أقري يكسر استلزاميا محمد رسول الله لخو أقري. إمام ابن حجر أفرمي أكثر الروايات لسر أمية أفرمي إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أفرمي أكثر الروايات أمية ظلام أفرمي فاقتصر بعض الرواة على شهادة الأولى لأنها تستلزمها عند الرواة لا إله إلا الله شنك كوت لا إله إلا الله بلا محمد رسول الله شكينا إسفادي لناك كانت شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله ليريا مؤلف كإشاري بم روايتها خاص إلى أن يوحد الله بوأوي الرد بإلسان أوكساني كان كلمة توحيد كلمة بدعية أولا يا فعل مضارع كيف كان هذا يا مش مصدر كيف كان يعني الله التوحيد وحد يوحد توحيدا وانيا كانت كلمة توحيد بكاري هنا وفي عمري خصاصا ياخذنا بكاري هنا فإنهم أطاعوك لذلك فإنهم أطاعوك وتشهدوا وانقادوا لذلك أقر هاتوا شاهديان دا وتجزبانيا باوري ظل ينواب كتنهى نفسي شايستي أوبي عبادتي بو بكري خواي فروردقارا وفي عنبري خواش عليه الصلاة والسلام نيذاوي خواي فروردقارا فأعلمهم أن الله افترض عليهم هوالي أن بيبدك خواي فروردقار فرضي كدول سرآن خمس صلوات في كل يوم وليلة ينج نيجي لسر واجب كدون لك يا لها مو شور رجيكا فاتا ما ثنى بالأعمال بعد التوحيد لدواء ويكفر موي فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله دواء يكسر فرموي شيف أقر أطاعك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة دليل لسر أوي لا كلمة أعمال كبريتية للصلوات لا تصح إلا بدون التوحيد نشكر دين أقر كسي التوحيد نبيت نشكر دروزنية ودليل لسروي عمل فشك الإيمان شنك باكتفاء نكر بوي قبل لا إله إلا الله محمد رسول الله طاو بلكو لدواي أوبي شيبكي لدواي شهادتين قورترين واجبك إنسان أنشام يابريتيا لبينج نيشكا وهلوها كفرمي افترض عليهم خمس صلوات استدل به على أن الوتر ليس بواجبه ولما فرمي دل يسوي نجي وتر واجبني هندك تعلن خير وتر واجب وبنص كتر كواتا لدواي شهادتين و هيج واجبك بقدر نيج قورن يلا يا اخوي فرور قابو في عمري خاصا صار نيج لسدي كواجبك على كي لسري واجبك لا اسراء ومعراج فانهم اطاعوك لذلك اجر جوابي او جيان دايتا وفعلهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم اجر بان جوابي او جيان دايتا ملكتي اوبن كوا نيج بكن أولو كاتا فيان رابقينك أخواي فروردقار صدقة لرب معنى زكاة كاتو دليل سروي صدقة بالزكاة وتريد فيان بليك أخواي فروردقار زكاة لسر واجب كردون تؤخذ من أغنيائهم لكي ورهيري لدولة من دكان يان كاتم دليل سر إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون لعموم قوله من أغنيائهم أو دليل سر أوي مالي شيت ومالي من داليش كأجر مالك أن قشت حدي زكاة زكاتي تيات شنك في عنبري خواه صلى الله عليه وسلم عموما فارمو يفترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم مطلقا جائت الصبية مجنونة يأخذ مجنونية كمالك قشت حدي زكاة زكاتي لي ورقي لي فترد على فقرائهم أديت أوب فقيري مسلمانان كان فقراء أو فقرائك وزكاة ذات لنا أو فقرائك ونا دولة من ذكان يانا زكاة ذن أدريته بفقيري مسلمانا بوچن كفرمي افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم كات الدليل سأوي زكاة نادي بكافر أما يكدو استدلال تيابو مذهب إمام مالك ومذهب إمام أحمد كأفرمون إخراج زكاة أقر زكاة در بكري بدري بيك صنف لهش صنفك كهش صنفان زكاة بيدي أقر اقتصار وكرتل بيني لسر بشي كان دروستا وقولي رابي عم بيفاصل صنف بس باسي فقيري كان فإنهم أطاعوك لذلك أقر هاتو إطاعان كذيت زكاة جيان دايت فإياك احذر وكرائم أموالهم كرائم جمع كريمة وتنفيسة أموالهم أموال جمع مال منصوبة لسر تحذير كرائم وريابة نشي كان مالا شاكو خوشويست للان ونفيسة أو وربقري جاء السيدي أن فرمودي في عمري خواكين عليه الصلاة والسلام لدوائي ويكوائي فرمودي واتقي دعوة المظلوم يعني تجنب الظلمة خود فارز لظلم لألا يدعو عليك المظلوم بوي كسي استملك راو دعاء لينك تنبيهي كتيا كتشيا إشارة بوي أخذ كرائم ورقتني نفسترين مال زكاة ظلمة وأقاداري دعاء ظالم يجبت شنك الحديث تراها معنا دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه دعوة دعوة كردن ودعاء كردن كسي فاجر باخر أبيش بكابرة دعاك إياه في عمدي خواه فرمي تنك في جورك إيوان أسي خوي فأتوى التقي دعوة المظلوم أقاداري خود با بوي مظلوم تعال لينك نشي كان مالا شاك وار بقري كواد كرت ظلمت كدوا كظلمت كدوا ظلمت كرت شي ديكا دعاء ليكا فإنه فإن الشأن والحالة ليس بينها وبين الله حجاب ليس لها صارف أو دعاء برز وبيبولا إخوائي فروردقار حجاب فردنية لنيواني أنا خواهي فروردقار دعاكي جيرا أكاد كاتا أكاداري خود با أولي ورقيري كخاواني دولتي إسلامي كفي عمبري خواه عليه الصلاة والسلام أمش قاري رعيتك بچي بويك واظلم نكن كاتا أقر لولا تأثر كده ظالم بو استمي كرت أواني كالجردسي أوان والي وأمير ومدير كان يجي ظلم أكن إذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص أقر سرك دا طفل لدا أويك والرعية مدير كان يتي أوانيش أجلكم الله رقصي بوكا هروكو أقر خاوني مالو بياو قوري مال بياوتي لدى الزا إتراو كاتا أفرتو من دالا كان يجي قرما أبا كاتا في عمري خوي عليه الصلاة والسلام ليرا تشنك خوي أعدل تريني كسا نصيحتي بو رعيتك إيشيا أقا داري خوتان بن عادل بن وأو زكاة جي كليان ورقيدي أدريتو بفقيرة كاني خويان لم حديثا أقر سرنج بين في عمري خاصة صنباسي صوم حجين كدو السر في ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجبتا على المكلف لا يسقطان عنه أصلا دليل سروي الزكاة نويش كواجب لسر إنسان ساقط ما ببهيت شويك تو كما لقد قشت حدي زكاة بالزكاة بي واضح وهروها نويش كلا سر دو أجبو كسي كده تواني لجاتي تونيش كا ناتواني ببيتواني روجوه روجواري وهي كفارة دي كانت تواني تيجي؟ نعم. ياخذ للسفر إيش كاتب ببيشاني. وأنا ببيشاني حجوا. جري ياخذ ناتواني كسيج لجيت كاتم دو عمليتر نيابتي يا قبولك كات. واضح؟ نعم. طلب عمانية النيابتي يا قبولك. ليه ردامي إشارة بيكشت كم؟ أيش أوي؟ أقدر سرنجي أم حديث سبعي. استدلال كذني مؤلف. بم حديثة تجيبو. بانجوازي كذن بو كلمة توحيد. معاذ نبي عمري خاصة صلّم. يكم بانغوازي كتشي بو كذي بانغوازي كبي عمري خصوصا أمري بيكر بي كاتشيا كلمة توحيدة لا إله إلا الله كي جي ناردوا معاذي ناردوا ياخد أبو موسى أشعري بادوا نجبن أو بانغوازي أيكن بيوتي أحد ياخد بيوتي متواتر ها؟ أحد متواتر نية اشتهر في كتب الأصول ومصطلح الحديث تقسيم الأحاديث باعتبار طرقها إلى متواتر وآحاد كتب أصول فقه وكتب حديث ديار مشهورة حديث دابش كان بدو دابشون ألين يا متواترا أحدا. طبعا أن تقسيمات كدني حديثة لم يكن معروفا في الصدر الأول لسرتايا أما نبو يكم كسيكش كداخلي كتب مصطلحي كر وكو ابن الصلاح فرمي خطيبي بغدادي ولكتابي الكفاية وأفرمي خطيبي بغدادي شوين غير أهل حديث كوتو لو بابايا أهل حديث وأن كدوه أواني كوار ردي خبري آحادة دنوا لبابي عقائدة ورينا قدان ياخد مطلقا. طبعا رد كدنوي خبري آحاد دبيت دو دابش بنوا كسانك ردي خبري آحادة كانوا مطلقا كوا قولي كي قولي بعضك المعتزلة وأبو بكر قاشاني وغيري أوانيش قولي دو موانا كوار ردي خبري آحادة كانوا لبابي اعتقادا كوا قولي زوريني متكلمين لأصوليين لمعتزلة وأشاعرة. شبه كان شيا ألا خبري أحد ظن جاني عقيدش في وسط أبي مطابق واقع بيت كات النص كقطعين بيت والراجل الباب اعتقاده أو نص أبي قطعي بيت القرآن يأخذ للسنة السنة جبه متواتر بيت هربم قاعدي خوين رديانينه ألين تواتر هي لسروي كحديث أحد لباب عقائدة ورجل بو إيش من متواتر هناك أخوي سوت التواتر وانيا أنا لن تواتر قبولي ظنك علمك يقينية والله أخوي سوت التواتر هي اللي واني علماء حديثة تواترا أفرمون بابي اعتقاد حديث أحد جيلي ورقيلي أما يك دو حديث أحد ورناقرين شي ورقرين ششتي ورقرين بين ولا أو قواعداني ومناطق ومتكلمين وأهل فلسفة وأنداناون بين دز بكين بعقل كاري بعقلي خو مرخوا بناشي تخوا أو عقل حديثي أحد هبي وازي لي بيني بشي شون عقلي كابراكي متفلسف وكابراكي متكلمين كبي أما خالي كتر خالي كتر لين أم قاعدي كداتانا وكي دايناوا بيعملي خاصة أصم دايناوا صحابة دايناوا كي دايناوا قاعدة كي خوتان ظنية باشا ظني ايو ظني علماء حديث ورواة حديث اسد جاته ايوي متكلمين ايوي فلاسفة كم قاعدة داناوا لقوا قاعدي صحابو لقوا قاعدي رواة حديث جاته كم ين بيشخين قاعدي هان بيشخين او قاعدة كي خوتان داتان ناو لسري ارم قاعدة كي خوتان ظنية كاتا ايش بشتيك ايش كي خوتان هلو شاوي واضح بو امام حافظ حكمي رحمه الله اشار به موضوع داع كطالب علم في يستبق قرأت وسر كتاب وسيلة الحصول فرمي والخبر اعلم منه ما تواترا ومنه احد الينا اثرا فذو تواتر به العلم حصل وثابت الاحاد يوجب العمل بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق فالتزم القول به فانه به يقول كل اهل السنه كم أرسل الرسول من آحادي يدعون في الآفاق للرشاد مثل معاذ وعلي والأشعري ورسله إلى الملوك اعتبيري وألزم المبلغين الحجة بهم وبانت لهم المحجة وخبر القبلة في أهل قبى فانصرفوا فورا بمطلق النبى وأمر ربنا بنص بين في خبر الفاسق بالتبين يشعر أن خبر الأثبات يؤخذ بالقبول والإثبات رحمه الله. أفرمي خبر كاتري أو تي متواتر أحد أعني كوا روايات كرا ولا في عن بريفة صلى الله عليه وسلم متواتر ويكوا علمي لي وبيدا بعلمي يقيني أحد شفرمي يوجب العمل بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق لكاتك حديثك لبخاري مسلمة هبت بيقر سنج بإمام بخاري كهاتو الصحيح بخاري نسي ويكم حديث آخر حديثي بأحدنا ويكم حديث إنما الأعمال بالنيات آخر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان هردك أحد رد لسر أو كسانيك وخبري أحد ردك أنا وكواتر رد كدنوي صحيح بخارية أقر لي ورد بيتوا فرمي بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق فالتزم القول به فإنه به يقول كل أهل السنة أهل السنة هرهم وكيالينشي حديث أحد فرغ ناخل لبين باب اعتقاد وباب أحكامه إباشي ولا بابي أحكامه أقر كسيك مخالفي مذهبي شافعي بك بس تكفيري ناكد لمزگو تا گنجی و های خواهی گره تازه هدایتی ها لبر خلافه کی مذهبی اکاد که حب حدیثی احاد جاری و حدیث احاد اکاد ضعیفه خلق داره کن لمزگو تا که شأنین اوه ای بو چی لباب اعتقاد آوری نگرن که اگر هیجنی او اوانی ای بو لیوواکن لگنجا کن کاتب الیوجب العلم على التحقیق عند قیام موجب التصدیق فالتزم القول به فإنه به یقول كل أهل السنة كم أرسل الرسول من آحادي يدعون في الآفاق للرشاد في عمر خاصة أصلا تاك تاكي صحابة شنه كي نادن بو دعوة معاذبة هانا نادوة يا الله أخو آحاد ويك ما رواه عدد لم يبلغ حد التواتري كما لك سانق رابيتي أنا وك حد يعني نقشت بيت التواتر كيش مشهور مان هيو غريب مان هيو أخو باشا أك دو نفر مستفيض مان هيو حديثك آحادة حتى قبل دو نفر إيش يا بو أهلي يمن هبو بلين يما قناع رتوناك توبة ها هاتوي شن كم عذب قطري كي يمن رشبو أبو موسى عريش وقطري كي تري ورسله إلى الملوك اعتبري في عم بيجي خاصة من كاس ينات شخص كناب رسالية كناب هو ملك كان أبو أبي تاعي من قناعة بيناك توبة ها هاتوي وين في عم بيجي خاصة أصلا بنادني تنها شخصك بو قطرانا أجر إيمانيا نهنا يا في عم بيجي خاصة أصلا غزو يا كده وألزم المبلغين الحجة بهم وبانت لهم المحجة طواو دليل بلغان لا رونة وخبر القبلة في أهل قبة أهل قبة كب خواهي فر وردقارة وآياتي نارد خواروا كروب كان مسجد الحرام يقنا فر بروشك هوالك إيقيان فيها يكسر رويان كذا كوي رويان كذا كعبة وهروها فانصرفوا فورا بمطلق النبا اكثر ريان ورقي رابا مطلق خبرك بسيانيان ولا تورخوت يما قناعة بيناكين سيري حديث شقها قواعد علماء وأمر ربنا بنص بينه نص قرآن يا الله وحديث وزي بينه نص قرآن في خبر الفاسق بالتبين خواهي فروردقار فرمي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أجر فاسق هو شيبك برون بدوها ولا كابارون بيتو مفهوم مخالفة كيشي أجر فاسق نبو عادل بو شيبك وريغرن اگر عادل بو وريغرن بو يكي لما رجع علماء حديث بو الروايات كذن شي ويبي عادل بيا كابرا يشعر كاتا اوي كبي عم بدي خاصة اصلا فرمي اگر فاس اخوي كروت قال فرمي اگر فاس هو تي بيان كان يشعر ان خبر الاثبات اخذ بالقبول والاثبات اوي لي ورجي كخبر احد اگر كفيكي عادل كسيكي ثقه رايه ورجي لي حديثك ثابته وليري اجي اخوتي إشارة بشأن كتابك بدين كطالب علم في ويسيتي بو تيجشتن لو بابة موضوعات يجشتني ويك حديث أحد حجة لباب اعتقادة شاكتين كز لو بابتان نسيبتي يكم إمام شافعي لكتاب جماع العلم وهروها لكتاب الرسالة وهروها كتاب أخبار الأحد من صحيح البخاري إمام البخاري كتاب دار الشوى كتاب الإحكام في أصول الأحكام هي إمام ابن حزم كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية لمجموع فتاوى لشندان شنا باسي كدو كتاب الصواعق المرسلة ابن قيم رحمه الله تعالى وكتاب الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام هي شيخ الألباني رحمه الله وكتاب خبر الواحد وحجيته هي شيخ أحمد محمد عبد الوهاب الشنقيطي رحمه الله كانت أم كتابانا طالب علم أتواني بقرع توبوين استفادة لأبكاء زياتر كحديث أحد لباب اعتقاد حجية والأجيرية ببيع جيوازي جيوازي لنواني أحكام فقهي وأحكام عقديانا كان به الشويك حديث أحد كثابت بولا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام في شيء أخين بسر همو فكرية كاكا واحد بسر قاعدة وياسا وفي ورلا يا أهل السنة حديثي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام خاصة باب اعتقاد عقل كاريتيا رقي نابيتوا نابي في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم بيانك أخوائي فرورد قاروني كذبتوا كما دم حديثي أحد هبه شون حديثي أحد كمين نكشن كلامي فلاسفة شن كلامي مناطقة وانيكو ملق قاعدين دانا كان قاعدة كاني خويا أقر لي ورد بيتوكو شيخ الإسلام ابن تيمية ردي ياونتو فسادي مذهبك إخواني بيان كردوا أو تي أقي لو كاتيا كمذهبي أوان وأو قاعد ياساني دان لسبب طلبة أنه قاعدة كان يندور لقاعدي في عمبر إخواه عليه الصلاة والسلام وأوان شاكتري أبوك اكتفاء بكن بويكا في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم وهاولان اكتفاء في كردوا أم قواعد وقساني كي ويكن كوا صحابة لنبابة دوا كيف حيث وقف القوم لو شنيا بوستك أو قومتي آوستا ولهما دوايا وفرميت مؤلف رحمه الله أفرمي ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجل يحب الله رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قوله يدوكون أي يخوضون. ليريا مؤلف رحمه الله حديث عن بنقل قال إمام بخاري وإمام مسلم عن سهل بن سعد، سهل كري سعد كري مالكي أنصاري الخزرجي أبو العباس كنيكيتي آخر صحابي كالشاري مدينة وفاتي كدول صالي هشتاو هشتي هجرية وباوك جديارة صحابي كي مشهورة لكاتي كافي عمري خوة عليه الصلاة والسلام وفاتي كت سهل كري سعد وكخوي أفرميتو باسكات 8-15 صالبوة. أفرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يوم خيبر وتلكاتي غزوي خيبرة كالصالي حوتي هجرية رويدة، فرمي لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. ليري أبي عمر خاصة أصلا أم جملة تأكيد كده بس تأكيد كقسمك مقدر معنى نوني توكيد لا الراية الراية بريتيا لعلمي جيش بريتيا لعلمي جيش الذي يرجع إليه عند القتال لكاتيا كاكا خلقي أجنجين لقال بران برا دجمن كبيانا يبقرنا وقرنا ولا إكي أقرنا ولا علمك. وسمي الراية راية لماذا؟ رايبون أم راوة سميت الراية راية لماذا؟ رايبون أم راوة برايبون أم راوة بعلم لبرأوي لأنه أو لأنها يرى لبرأوي كوا أبين ذات باشا كواتا لأعطينا الراية غدا رجلا رجلا اللي في عمبري خاصة وصلنا منه الشخص كي ديارين كدوا بس هل حديثك أباس كدوا إيكي بوي أما علماء حديث فيه لين من المبهمات التي فسر في نفس الحديث يكشتي مبهمات الرجل يككل مبهمات طبعا علماء مبهمات نسيب أنا كتابي أنا هي جاري وائل الروايات كتير أرون كراوته بلام أم رجل هل نفس حديث أرون كراوته كأو رجل صفتي كونا أو هايا يحب الله ورسوله بلام ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه أو بياوا خواه في هم بري خواه خوشه عليه الصلاة والسلام وخواه في هم بري خواش أو يعني خوشه كانت ورد لسر خوارج ككية وكسع علي كري أبي طالبة كتكفير يانكر كشهيد يانكر بويا خوارج كاني أمروش كبوي نشار زيان لديني إسلام بوي دوربوني عن لزان السوزاني علي شرعي بوي أوي كالفا من بروانا لعالم أبسانا أهلي علم كسي كان لقلا أهلي علم بيت نخير بلكو أهلي علم تحديد يان ليك بوي جهل يانوا تكفير كذني خلقي خيانو مالو سروتو ساماني خلقي بحلال زانين خطر اخوي قرب من باريزي وانا هات رازين ابون بامام علي رضي الله عنه شهيد يانكر بيامبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمين شي در باري كسيك بيامبري خواه شاهدي بوبا خواه بيامبري خواه خوش شوية فرمي وخواه بيامبري خواهش اوان خوش شوية گرنگ اوان يتو اوان خوش شوية گرنگ لو گرنگ سر اوان تو اوان خوش بي جاي آية أوان خوشة بإدعاء بقول بس بعمل خوش دناون من يدعي حب النبي ولم يفيد من هديه فسفاهة وهواء فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صادقا طاعة ووفاء حب خوشة يسيج وفي عن بريخوة عليه الصلاة والسلام بإتباع الشنكوت نبي وفي عن بريخوة صلى الله عليه وسلم لم فرمدا شاهدي أبو كسا لكاتك كفرمي يحب الله ورسوله أو بياوا فتشوف الناس لهذه المنقبة خلقي يعني قوى تشوق الناس شوق يعني روي بوش يعني تشوف قران قوى بيئو كسكيبي كأمن قبيه هي كفي عم بني خواه صلى الله عليه وسلم شاهدي بوه يحبه الله ورسوله خواه في عم بني خواش أيان خوش بي ويفتح الله على يديه ووش ديار علم من أعلام النبوة ونشانيك اللي نشانكاني في عم بلاياتي كفي عم بني خواه صلى الله عليه وسلم خواه فروردقار فتحك على السردس يعني وفتح يجبو كيكلم معجزاتي في عمره عليه الصلاة والسلام كاتلم حديثها فرمي يفتح الله على يديه أخبرهم بحصول الفتح وهذه بشارة بلام فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها خلقي شو تشيانكر یدوکونە، یدوکونەواتەیە خۆبوونە تێفکرین و بیریانە کردووە بێ ئەو کەسە کێ بێت قسەیانە کرد لەو بارەوە شەوە نەخەوتن. ئەوە دەلیلە سەر حیرسیان کاتە دروستە ئینسان لە پێناوی خێرا نەخەوێت، شەوی لێبێتەوە، ڕۆژی لێبێتەوە. کە شەو نەخەوتن و بیریانە کردەوە ئەو کەسە کێ بێ سەیرکە بۆچی؟ بۆ ئەو مەنقەبەیە سەیری لەوە ناکەنەوە کە سبەینی خوای گەورە فەتحەکە غەنم غەنائیم چەنێکمان بکە ئابیر لە دنیا ناکەنەوە. سەیرکە ئەیهم یوعطاها ئەبێ کێ بێ ئەو عەلەمەی پێ بدرێ و خوا پیانبەری خوای خۆش بێ و خوا پیانبەری خوش ئەویان خۆش بوێت. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبياني أن ليبو يوا چيان كت همويان روشن بولاي في عمبري خاصة وصم كلهم يرجو أن يعطاها هر همويان يرجو وتيأمل ويطمع همويان رجاو طبع يعني أبو في عمبري خاصة وصم أو رأي بابو أو رأي أن باتي حرصا عليه لكونه محبوبا عند الله لبروي أو كسخ وشويست لا إخوة ولا في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم لا لذات الراية ولا حبا للرئاسة وإنما للوصف الأهم نقل بروي حس لأمارتك حز لدى صلاتك لبر أوانا لبر سوربون لسر إمارتنا بلكو لبر أو من قبو أو وصف مهمة كخوة في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم أو كسيان خوشي بوي إمام عمر فرمي ما تشوقت الإمارة إلا يومئذ. أفرمي حيش كاتي حزم لچينا كذوا أفرمي ظلم لين ندا وبو إمارة الرئاسة إلا أو روجة نبي أو روجة لبر أو خالة. فقال في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي أين علي بن أبي طالب سيدي كذوا ديار لأبو أنجا كسك إشخال في عمر إخوة خوش بيوب خواه في عمر خواش أو يعني خوش بيه معقولة لم شوينا يا نبي ما شوينا كي قرنقا غزوة خيبرة كوا علي نابل لم شوينا أنا دوا كوي كسيوا نابل لم شوينا أنا دوا بيه لفيا شو بيه دقيقة سبب في عمر خواه غيب نازاني بسيارة كافر ميلا كوي هني لمسلمان غيب زاني هني الله نك أو غيب زاني أو يا الشيخ إيش غيب زاني والله ما تبي عمر خواه صلى الله عليه وسلم ميلا كوي. فقال أين علي بن أبي طالب كاتود يسر أوي علي لم يشهد أول خيبر دسرتاي خيبر وحصارك يا آمدن أبو إمام يعني. فقيل هو يشتكي عينيه كان في عنبري خاصة صلى الله عليه وسلم توشي شاو يشبوه توشي الرمد بوه رمد واتا شاو يشب فرموي كوتي أن توشي شاو يشبوه في عمد خاصة صلى فأرسلوا إليه. للروايتك إمام مسلمة هاتوا أن الذي جاء به سعد بن أبي وقاص أويك وروش تينيك أبو سعد كري أبي وقاص كإمام علي هنا روايتك لصحيح مسلمة هي. فأتي به فأتي به نافر من فجاء علي كري أبي طالب إشهاد كنادي بشيني أفرمي فأتي به حتى أفرمي شاي ويليات وشاي عرضي نابي بوي دياري تر كرديانا تقول بولا خينا ويانا وتربها شيء عزيقوها وديان بلاي في عمبري خوا عليه الصلاة والسلام في عمبري خوا فبصق في عينيه بصق وتتفل في عمبري خاصة في كده شاوك يعني ودعا له ودعاجي بوكر إمام علي فرميها روايتك إمام طبراني روايتك كده أفرمي فما رمت منذ دفع النبي إلي الراية لو دقي في عمري خاصة صم رايتك كيف يام وتفي كذا شايوة يترتوشي شايو شنبهم أبدا كاتا أود لي سنوي في عمري خاصة صلى الله عليه وسلم ثمان قشتين أويا ودعا له باشا في عمري خاصة صم دعاي بكردو إمام علي فرمي يتر لدواي وتوشي شايو شنبهم كاتا كيكا لنشان كان في عمري آتي في عمري خوا عليه الصلاة والسلام فبرأ وتفى شوفي وعوفي في الحال كتو بركة في عمري خاصة صم وايلي كت فاكر والقاش فيا حتى كأن لم يكن به وجع كأنما هر أصلا تشي شاوية شنبوة فأعطاه الراية فاشا في عمر خاصة صلى الله عليه وسلم على ما كيداه وقال انفذ على رسلك فرموي يمضي برو بلام على رسلك تعالى مهلك ورفقك من غير عجلة فلمك بهمني بهواشي برو حتى تنزل بساحتهم تاو كاتي نزيكي مالكان يا نبي توا ساحة القوم فناء دارهم وتنزيكي مالكان يا نبي توا ثم ادعوهم إلى الإسلام أما شاهد لويك مؤلفا حديثينا وشاهد لم حديثا أما ثم ادعوهم إلى الإسلام إسلام وديتي لشي في إسلام مطلقا متى إيماني شكري توا وديتي لكلمة توحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله المراد هنا الشهادتان ما بس في الشهادتان فرموي باشان بانغوازيان كبولا إسلام وأخبرهم بما يجب عليهم والي جان فيبدا بويكا واجب لسريان كامي واجب لسريان حديثك معاذ بين أبو إيرا دعاية وفين جان جكا دعاية الزكاة دعاية قداري مالك ياندي حديثك معاذ بين أبو إيرا طاو قنجا وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه وتفي الإسلام حوالي ما في إخوان فيبدا كما في إخواتي توحيدة يكتب تنها أخوة فرستي فوالله سين بخوا لأن يهدي الله بك كاتب ودري أو يسر ورجلك دروس إنسان مفتي سين بخوا لك أتكاد دعوة سين يجي لنا كتابي فوالله لأن يهدي شو كل أولادي خم أنا جاري ويا للنبي سين خويته أهل علم شون سين خوي في عمري خاصة صلى لها مو أهل علم عالم تربو وتأشفر متي فوالله سين أخوا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فمي سين بخوا خواهي فروردقار يهدي الله بك بهوي توه نيفرمو لأن تهدي لأن الذي يهدي هو الله تبارك تعالى أو هداية أخواه نك إمام علي ومنو توبين كبان قوازك يعني فلان في شعر نا توريك أكررون كيتو هداية كي يا خواهي فروردقار ويخواهي فروردقار القرآن لنشينك في عمري خاصة صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت تناتو عن هدايتي كسبك خوش دوية لشانك ترى فرمو إنك لتهدي إلى صراط مستقيم تو هداية خلقي جمع شونا الله إن هداية التوفيق بدس خواه بس هداية إرشاد واترين موني الرئرون كذنا في عمبري خواه صلى الله عليه وسلم وهمو دعات وبانقواس خوازان هتا رجع قيامة سيون بخوا خواه بروادقار هداية يكز بدأ لسر دستي تويا والسبب بوويك خواه بروادقار هداية وباشتريك بوتو لأن يهديات المد ديارات من جمليك تأويل مصدرك أن تصوموا خير لكم أبيت متدا خبرك كما خير خير خبرك خير لك من حمر النعم حمر النعم وتباشتر بوت نال الحمر حمر جمع حمار باشتر بوت لها مو حشتر السوركان أو حشتر السورانيك أنفسترين مالي عربا شاكترين مالي عن هو لها مو أوانا بوتو شاكتريك ك خواهي پروردگار هدايتي يك كذب ده فكيف بوي فتح خيبرت في ابكاو هدايتي چندان كذب على سر دسته فعطا نعمته فعطا فرمي چي ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم فعطا فلا تكفي الدعوة الى الاسلام فقط مثلا هبان قوازي كذن بو اسلام طوامنية هبه هوالي واجبات اجبئيوك لحديثك معاذر ويهو وأو كلمة توحيدك خلقي بوبان كريت لفظ أبي تلفظي في بك أبي معناك بساند أبي عملي في بك لفظ بتنها اللفظ بها لا يكفي تنها تلفظ فيك ذني بزنية لفظ معنى تلفظي فيك معناك جزانة لا يكفي بزنية عملي فيك دون اللفظ والمعنى تلفظي في أناك ومعناك نازاني لا يكفي بزنية كابي بتلفظي في أبكا بمعناك بزاني بعملي في أبكا أو كاتا كلمة توحيدي جيب جيكر دول أخويا أما بابي كليرا مؤلف رحمه الله باسي كتشي لي ورقيليت أو لي ورقيليت كرقي في عمبري فاصل عصام رونة ويخوات الرقاء فرمي قل هذه سبيلي إشاري بوك أو لي ورقيليت التنبيه على الإخلاص أدعو إلى الله بانغا وازكي بولايكي بولاي خواي پروردگار اويلي ورغيره كبصيرات لدينا بانغا وازكي دني خلق لسر بصيرات واجبه فرض اويلي ورغيره توحيد يا كم واجبك بفيشاني اشاعره وغيري انا اويلي ورغيره كم شتك لدواي كلمه توحيد وخلقي في الزامك ليت بريتيل نويش اويلي ورغيره معناه يوحد الله يعني شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله أويلي ورقيلي التنبيه على التعليم بالتدريج أبيب التدرج خلق في هذكي البداعة بالأهم فالأهم لأهم ودعي أوى والدور دا بوشي وي نابي مهم فيش خيب سر أهم او ایلی وره گیری مصافی زکات را به یک صنف که آتا دروستا اگر به یک صنف ور بگری او ایلی وره گیری که آن نبی بچین نفیستین این معور بگری لزکاتا خو پرستن لدعوی مظلوم او ایلی وره گیری که اعطینا الرایت غدا رجل نحب الله و رسوله علم من اعلام النبوه فضل علی کری ابی طالیبی ایلی وره گیری رضی الله عنه ادبی شرک ذن که ببیدن به هواشی برو بانگوازیان بکا الدعوت الى الاسلام قبل القتال بانگوازی کدنی خلقی بلا اسلام پیش اوی که هوالي في شوي كاد داس كي بكشتنو بجن كردن لقال يانا هروها دعوة كردنو بانك واسي خلق كردن بحكمته و يا كم جار بان يانا كي بو إسلام دو هاي هوالي يوان في ذيك شيء واجب على السر يانك أو مسألة هي اجتهادي علماء زور تفصيلي في يان في دعوة يا كم جار في يان الله مثلا واجب يان يكسر في يان الله كلمة توحيد وأي هوالي واجب يان في ذي مسألة هي خلافي وخلافي كي طولي تيا وهروها أولي ورجلي دروس تشون خادن لسر فتوى فتو ادان به وی دال لیکرابه دا کرم له خوای پر ورګال لمن خوش بو شهر زمان وکاله دینه کی له ګناه تعالی خو مان او مال منال مان او باو کو دای کو خصم کو شکر ما واستقام خوش بو اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.